الأمن احنا اللي درسين واهل البنات عارفين. التاني الطرح طرح لنا خير ومن بحرنا سائلات. الأول الأمن احنا اللي درسين واهل البنات عارفين. التاني الطرح طرح لنا خير ومن بحرنا سائلات. الفرح للمخلص المؤمن والطيبين وياه. لما يبان الأمن نجمع صفوف للطرح ويبان علينا الفرح ونغني زرعتنا والجد فعمله رب العباد رب العباد وياه.